صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية من محاضرات الفقه مع كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، يعني هذا كتاب الطهارة، هذا كتاب الطهارة، أي كتاب مصدر من كتب، وهو مشتق من الكتب، الكتاب مشتق من الكتب، والكتب بمعنى الجمع أو الضم، الكتب معناه الجمع أو معناه الضم. يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا على أمر ما، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا على أمر ما. ومنه كتيبة الجندي لاشتمالها أو لاحتوائها على الجنود، ويقال أيضا كتيبة الرمل لجمعها لذرات الرمل. فالكتاب من الكتب، والكتب بمعنى الضم. ولما سمي الكتاب كتابا؟ لأنه يجمع أبوابا، سمي الكتاب كتابا لأنه يضم أبوابا. فكتاب الطهارة يضم عدة أبواب: باب الآنية، باب أداة التخلي، باب النجاسات، باب قضاء الحاجة، إلى آخر ما يذكروه في هذا الباب، في هذا الكتاب. فسمي الكتاب كتابا لأنه يضم أبواب. كتاب الطهارة، والطهارة معناها لغة النظافة، ومعناها النزاهة، النظافة والنزاهة عن الأقدار. تقول طهرت الثوب إذا نظفته، طهرت الثوب إذا نظفت الثوب، وهذا هو المعنى اللغوي للطهارة، المعنى الاصطلاحي الشرعي. وما ذكره هنا هي رفع الحدث وزوال الخبث. ولما بدأ المصنف بكتاب الطهارة؟ لما لم يبدأ بكتاب الصلاة أو بكتاب الصيام أو بكتاب الحج؟ لما بدأ بكتاب الطهارة؟ ودرج المصنفون على ذلك. تجد أن الفقهاء يبدأون كتبهم التي تتكلم عن الفقه بكتاب الطهارة. لما؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن مفتاح الصلاة هو الطهور، هو التطهر، والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ونحن في الفقه لا نتكلم عن مسائل الاعتقاد، فلها كتب أخرى، فلا نتكلم عن معنى الشهادتين ومقتضى هذه الشهادة فهذا مظنه في كتب العقيدة. أما كتب الفقه التي تتكلم على العمليات لا على العلميات، يعني الأمور العملية لا الأمور الاعتقادية، فتبدأ بالطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة والصلاة عماد الدين وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لذلك يبدأون بكتاب الطهارة. والطهارة تطلق على معنيين، أحدهما أصل والآخر فرع. تطلق على طهارة القلب وهو أصل، قال تعالى إنما المشركون نجس، فتطهير القلب من الشرك يطلق عليه طهارة، وهذا هو الأصل. والثاني له فرع، لأن طهارة القلب أهم من طهارة البدن. الثاني لمعنى الطهارة وهو فرع كما قال المصنف هنا هي رفع الحدث وزوال الخبث. ثم يقول هي رفع الحدث، ما هو الحدث؟ ما هو الحدث؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه عندما سئل عن الحدث قال فساء أو ضراط، فساء أو ضراط، فيبين معنى الحدث. هذا جزء من الحدث، عرف الحدث ببعضه. والحدث هذا كما يقول هنا وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف عندما اشترط له الطهارة. فالحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فترفع هذا الحدث بالوصف، ترفع هذا الحدث بالطهارة، بالتطهر الذي أمرك به الشارع بالوضوء أو بالغسل. فالطهارة إما طهارة صغرى وإما طهارة كبرى، ولذلك الحدث إما حدث أصغر وإما حدث أكبر. فالحدث الأصغر يوجب الوضوء والحدث الأكبر يوجب الغسل. قال وهي رفع الحدث، يبقى رفع الوصف القائم بالبدن الذي يمنعه من الايه؟ من الصلاة وغيرها. وزوال الخبث، يبقى الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث بعضهم أضاف وما في معناه، رفع الحدث وما في معنى الحدث، لأن الرجل الذي يقوم من نومه هو مأمور أن يغسل يديه قبل أن يضعها في الإناء ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى طهارة وهو لا يرفع الحدث. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يجدد وضوءه فهذا يسمى طهارة وهو لم يرفع حدث. إذن لا يشترط لكل طهارة أن تكون رفعا للحدث، لذلك منهم من أضاف إلى رفع الحدث وما في معناه، وما في معنى رفع الحدث كإعادة الوضوء يعني أو تجديد الوضوء بمعنى أصح، أو غسل يدي القائم من النوم ليلا قبل أن يضعهما في الإناء وما شابه ذلك. فيقول هي رفع الحدث وزوال الخبث. ما هو الخبث؟ هي النجاسة الطارئة على محل طاهر الخبث يعني النجس، وهو النجاسة الطارئة لا النجاسة العينية. فالنجاسة العينية لا سبيل إلى تطهيرها أبدا، يعني الميتة نجسة، فإذا غسلنا الميتة هل تطهر؟ لا تطهر. ليه؟ لأنها نجسة العين. فالنجاسة العينية لا تطهر بالغسل، لكن النجاسة الطارئة على المحل هي التي تطهر بالغسل. فنجاسة طرأت على بدنك فالأصل في بدنك أنه طاهر، نجاسة طرأت على ثوبك فالأصل فيه أنه طاهر، نجاسة طرأت على بقعة على الأرض فالأصل أنها طاهرة. فهذه النجاسة طارئة وأنت تريد أن تطهر هذه النجاسة الطارئة لا النجاسة العينية، فهذه لا سبيل إلى تطهيرها بالإيه؟ بالماء أبدا ولو غسلتها ألف مرة. إذن يبقى الخبث هنا مقصود به النجاسة الطارئة على محل طاهر، أي طاهر الإيه؟ العين. فهي رفع الحدث وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث. وإزالة الخبث، كلمة إزالة الخبث تقتضي نية، يبقى أنت ناوي أنك تزيل الخبث، لكن قال وزوال الخبث. لما؟ لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. فلو وقع ماء رغما عنك على مكان نجس وغسل النجاسة فإنه يطهر، وإن لم تنوي أن تطهر المكان. لو نزل ماء المطر على ثوب نجس لطهر، على بدن نجس لطهر. فالمهم هو زوال النجاسة، ولذلك لم يقل وإزالة النجاسة. ليه؟ لأنها إذا زالت بنفسها أو بغير قصد أو بغير نية طهر المحل. فلذلك قال هي رفع الحدث وزوال الخبث. ثم هذه النجاسة بما تطهر؟ بالماء. وهذا الحدث بما يرفع؟ بالوضوء. وبما يكون الوضوء؟ بالماء. ما هي الآلة التي تتطهر بها؟ هي الماء. لذلك أعقب بعدما عرف الطهارة بالماء، يقول وأقسام الماء ثلاثة. وأقسام الماء ثلاثة، هو الطهور والطاهر والنجس. وحيقسم الطهور إلى عدة أقسام، والطاهر أيضا إلى عدة أقسام. الطهور والطاهر والنجس، وهذا قول طائفة من أهل العلم. وطائفة أخرى قسمت الماء إلى قسمين، إلى قسمين، طاهر وطهور واحد، لا فرق بين الطاهر والطهور، طاهر أو طهور ونجس. لكن الذين قسموه إلى ثلاثة، وهذا هو الأرجح كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول في اختياراته الماء قسمان فقط، الماء قسمان فقط، الطاهر وهو الطاهر في نفسه والنجس. ليه؟ لأن التقسيم الثلاثي ليس عليه دليل شرعي صحيح. هكذا يقول من قسم الماء إلى قسمين، وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى عندما نأتي على القسم الثاني أو إلى القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر، ونقول ما الفرق بينه وبين الطهور. عرفوا الطهور بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إيه هو الماء الطهور؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الماء الطهور بفتح الطاء، الطهور مش الطهور؟ وما الفرق بين الطهور بفتح الطاء والطهور بضم الطاء؟ الطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هو عملية التطهر، هو عملية التطهر. وكذلك الفرق بين الوضوء والوضوء. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء ولا بوضوء؟ بوضوء، يعني أتي بماء يتوضأ به. ولما يقول رجل أو ما يقول صحابي رأيت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأيت وضوء النبي؟ وضوء، ها، وضوء بضم الضاء، لا وضوء، لا بفتح الضاء. ليه؟ لأنه رأى العمل، فالعمل بالضم اللي هو طهور ووضوء، والآلة التي تطهر بها بالفتح طهور ووضوء. وعلى هذا النمط يقولون سحور وسحور. سحور هو الأكل الذي تتسحر به، حضرنا السحور يبقى حضرنا الطعام الذي نتسحر به، والسحور الأكل. ويقول أيضا العلماء من ذلك الوجور والوجور. الوجور هو الدواء الذي يوضع في الفم يبلع، زي برينة ولا زي يعني لا مضاد مثلا كبسول، تبلعه يعني، شيء اللي بتبلعه. الدواء يوجر في الفم يعني يقذف في الفم وتبلعه المية ولا حاجة، هذا يسمى ليه الوجور. والوجور هو البلع نفسه. وكذلك يقولون في الصعوق والصعوق اللي بيستنشق، يبقى ايه الصعوق؟ هو اللي انت بتستنشق، والصعوق عملية ليه؟ كله على وزن واحد، صعوق وصعوق وسحور وسحور وطهور وطهور ووضوء ووضوء. اللي بالضم هو الفعل، واللي بالفتح هو الآلة. واضح؟ طيب. قال وهي رفع الحدث وزوال الخبث، والماء ثلاثة أقسام، أحدها طهور ولا طهور؟ طهور، لأن ده وصف لليه؟ للماء لا للفعل. طيب. قال ما هو الطهور؟ هو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، سواء نزل من السماء او نبع من الارض او كان على اي لون كان، يبقى ماء البئر، ماء البحر، ها، كل ذلك ماء طهور، اللي هو الباقي على ايه؟ على خلقته، لقوله تعالى هذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. عشان كده هو ذكر الايه؟ ذكر الماء بعد ما عرف الايه؟ الطهارة. هذا الماء هو الذي يزيل الحدث ويرفع الايه؟ ويرفع الخبث. هل يجوز ان يتوضأ المرء بغير الماء؟ لا يجوز بالاجماع، لا يجوز ان يتوضأ بغير الماء من الموائع، وبدل الماء هو التراب. فعندما يفقد الماء او يعجز عن استخدام الماء، البدل هو التراب، لكن لا يجوز ان يتوضأ باي مائع من الايه؟ من الموائع. والاجماع على هذا. ايضا إلا استثناء لأبي حنيفة أجاز الوضوء بالإيه؟ بالنبيذ، لحديث الجن، حديث ابن مسعود، لكنه حديث ضعيف، حديث إيه؟ حديث ضعيف. رفع الخبث أو إزالة الخبث. قال والماء الطهور هو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني هذا الماء أيضا يطهر النجاسة. وهل لا يطهر النجاسة إلا الماء؟ هذا قول طائفة من أهل العلم، لا يطهر النجاسة إلا الإيه؟ إلا الماء. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد، يجوز تطهير النجاسة بأي مائع من المائعات، ببنزين، بكروسين، بخل، ده مش ماء لكنه مائع. فلو شلت النجاسة ببنزين ولا بخل ولا بكروسين، ها تزول؟ تزول. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذا المكان نجس لوجود النجاسة، فإذا زالت زال حكمها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا حكمت على هذا المكان بالنجاسة لوجود النجاسة، فإذا زالت زال الحكم ويحكم بطهارة هذا المكان. وقال ابن عقيل من الحنابلة أيضا أن الموائع تطهر الإيه؟ النجاسة. وبعضهم قيد ذلك بالحاجة، عند الإيه؟ عند الحاجة، إن لم يوجد ماء فعند ذلك يجوز أن يطهر بالإيه؟ أن يطهر بالماء، لذا هذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذه الدليل، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ايه؟ الحل ميتته. ثم بعد ان ذكر القسم الاول من اقسام المياه وهو الماء الطهور، قال وهو اربعة انواع. يبقى القسم الاول وهو الماء الطهور، والثاني اللي هو ايه؟ الطاهر، والثالث اللي هو النجس. القسم الاول وهو الماء الطهور ينقسم الى اربعة انواع. ماء يحرم استعماله، ماء يحرم استعماله، ده قسم. وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، ماء بيرفع حدث الأنثى فقط لكن لا يرفع حدث الرجل البالغ والأنثى، حدث بالتفصيل لكل نوع. والثالث ماء يكره استعماله ما عدا الاحتياج إليه. والرابع ماء لا يكره استعماله. يبقى دي الأربع أنواع، ماء يحرم استعماله، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، وماء يكره استعماله ما عدم الاحتياج إليه، وماء لا يكره استعماله. يبقى دول الأربع أنواع للماء إليه الطهور، وهو القسم الأول. نيجي للنوع الأول وهو ما يحرم استعماله. يقول لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. يبقى الماء اللي بيحرم استعماله هو ما ليس مباح، يبقى الماء المسروق او الماء المخصوب. فلو واحد سرق ماء ثم توضأ به فعلى المذهب لا يرتفع حدثه، لا يرتفع ايه؟ حدثه، يبقى كأنه ما توضأ. لكن لو أزال به نجاسة ها تزال، يبقى لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. يبقى قال أن هذا الماء الذي يحرم استعماله المصروف أو المخصوب لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لكن جماهير أهل العلم على أن الماء المصروف أو المخصوب يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن مع الإثم، وآثم باغتصابه للماء أو بسرقته له، لكن جهة السرقة والاغتصاب منفكة عن جهة الوضوء وعن جهة التطهير، تطهير النجاسة. فلا يؤثر النهي في التزام الأمر، في التزام الأمر، يعني هذه قاعدة، أثر النهي في المنهي عنه. يعني إذا نهيت عن شيء، إذا نهيت عن عبادة من العبادات، قد يكون ذلك في بعض الحالات ينهاك الشارع عن عبادة من العبادات أو عن معاملة من المعاملات، ثم تأتي أنت هذه العبادة، ما حكمها؟ مثلا نهاك الشارع عن صيام يوم العيد، عن صيام يوم العيد، نهى الحائض أن تصوم، فإذا صامت الحائض وإذا صام العبد يوم العيد ما حكم صيامه؟ صيامه باطل، صيامه باطل. ليه؟ رغم أن هذه عبادة، هو يصوم والحائض تصوم، لكن الشارع نهى الحائض أن تصوم. وأيضا الأمر الثاني اللي ذكرناه هو إيه؟ نهى أن يصام يوم الإيه؟ العيد. ليه؟ لأن هنا في وصف لا ينفك، الحيض لا ينفك من المرأة أثناء صيامها، وكذلك العيد لا ينفك عن الصيام في ذلك اليوم. لكن هناك أحوال قد يتصور أن ينفك النهي عن العبادة، كالذي يصلي في أرض مقصورة، يمكن أن نتصور أن الاغتصاب ينفك عن الصلاة، ممكن الأرض المقصوبة دي يأتي صاحبها ويهبها له خلاص، يبقى جهة النهي منفكة عن جهة الايه؟ الأمر، ليست ملازمة لها. فالنهي هنا لا يقتضي الفساد، وهذا قول جماهير أهل العلم. يكفيني أن تفهم من ذلك أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وجماهير أهل العلم، أن الصلاة في الأرض المقصوبة وأن الوضوء بالماء المقصوب صحيح مع الإثم. قال: وهو أربعة أنواع، ما يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وما ليس مباحا كمقصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. يبدأ تحريم للغصب والسرقة. إن دماء والقتل، الأصل في الأموال الحرمة، والأصل في الدماء الحرمة. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما في رواية أخرى. والأصل في الأعراض وهي الأبضاع الحرمة. قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إذن يحرم للعبد أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه، فلا يسرقه ولا يغتصبه، فيكون هذا إيه؟ حرام، فهذا منهي عنه. فإذا ارتكب هذا المنهي وأدى به عبادة، كمن توضأ ومن اغتصب أرضا وصلى فيها، ما حكم هذه العبادة؟ ما أثر هذا النهي في هذه العبادة؟ هل يبطلها؟ هل يفسدها؟ هذا هو الكلام. هنا على المذهب يبطل هذه العبادة ويفسدها، وعند الجمهور تصح العبادة في هذه الحالة مع الإثم. السائل يقول: هل مطلوب مني أن أتبع الجمهور أو أن أتبع المذهب. وأنا قدمت في المحاضرة السابقة ها ما يغني عن هذا، ما حضرتش، يبقى أتي لشريك واسمعه ها ما يغني عن هذا. لكن أقول لزيادة الفائدة، أنا ذكرت أننا نأخذ هذا الكتاب وهذا المذهب منهجا للتدريس، لكن إذا وجدنا أن الحديث الذي يستدل به في مسألة من المسائل ضعيف مثلا، وأن المخالف معه حديث صحيح، فندور مع الحديث الصحيح حيث دار، لا نتعصب للقول إن ظهر أن خلافه هو الصحيح، إن ظهر أن خلافه هو الصحيح. أيضا إن تعذر عليك معرفة الأمر، يعني بين قول وقول، فقد يكون الجمهور من المرجحات، لأن الأكثر عددا يكون الأغلب هو الأقرب إلى الصواب. فعندما أقول الجمهور قالوا كذا وبعض الأفراد قالوا كذا، يكون في الأغلب والأعم أن قول الجمهور هو الأرجح، لكن ليس ذلك دائما، لأنه ليس إجماع، لأنه ليس إيه؟ ليس الإجماع هو حكم قاطع لا يحل مخالفته، الكل أجمع. لكن قد يكون في بعض الأوقات قول الجمهور ضعيف وقول المنفرد هو القوي، ليه؟ لأن معه الحديث. لكن إن اختلط عليك الأمر فقول الجمهور يكون أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى الصواب من قول الإيه؟ من قول الأفراد. لكن كما يقول الألباني رحمه الله تعالى: لا يسع المرء أن يكون جمهوريا في كل المسائل، في كل مسألة روح قول الجمهور، كل مسألة هي قول الجمهور كما يقول البعض، لأنه قد يتبين الدليل الصحيح خلافا لقول الجمهور، لكن قد يكون هذا في النادر والقليل. لكن هذه قواعد ينبغي أن تكون معك أثناء دراستك. قال أيضا: هذا هو النوع الأول من أنواع المياه في القسم الأول، وهو الطهور، الماء يحرم استعماله. الثاني: ماء يرفع حدث الأنثى، يرفع حدث المرء، لا الرجل البالغ ما ينفعش حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. مين الخنثى؟ هذه الخنثى هو الذي له ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب، يعني في العضوين، عضو الأنوثة وعضو الذكور، ده الخنث، فلا ندري أنه رجل أو امرأة. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الخنث يورث من حيث يبول، من حيث يبول، إن كان يبول كما يبول الذكر فذكر، وإن كان يبول كما تبول الأنثى فأنثى، لأن له عضوان أنوثة وذكور، له فرج كالمرأة وله ذكر كالرجل، فإن بال من الفرج فأنثى، وإن بال من ذكره فرجل. إن بال من الاثنين، هذا الذي يسموه الخنثى المشكل، يسموه الخنثى المشكل، ما ندري هل هذا رجل أو امرأة، هذا نقف في توريثه وفيما يتعلق بالحكم عليه إن كان رجل أو امرأة إلى أن تظهر علامات أخرى. فإذا تفلك الثدي يعني استدار علمنا أنه أنثى، إن حاض علمنا أنه أنثى، إن ظهر له شارب أو أمنى علمنا أنه ذكر، يبقى هنا ده الخنثى المشكل. لكن الخنثى عموما يعرف بمبالغ، ولأهل العلم تفصيل في ذلك، منهم من قال إن بال من الجزئين المكان الذي يبول منه أكثر، إن كان يبول من الذكر أكثر فهو ذكر، إن كان يبول من عضو الأنثى أكثر فهو أنثى، إن تساوى الأمران يعملوا إيه، وهكذا. يعني فيه تفاصيل في الخنثى، وإن كان ذلك أمر نادر لكنه موجود، فالعلماء يفصلون فيه. لما؟ لأن الناس قد يبتلوا بذلك ويريدون الحكم أو معرفة الحكم في توريث الخنث، هذا يورثوه كرجل ولا يورثوه كامرأة، والأمر مما لا شك قد يكون فيه اختلاف كبير. طيب، قال عرفنا ما هي الايه، ما هي الأنثى، فقال هذا الماء يرفع حدث الأنثى لكن لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنث اللي احنا لا عارفين انها راجل ولا ايه ولا ست. ايه هو الماء ده؟ قال وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حد. يبقى الماء اللي هتخلو به المرأة البالغة المكلفة عشان تتطهر طهارة كاملة، وضوء او غسل عن حدث، يعني ما هوش تجديد لطهارة، وخلت به يعني ما كانتش تتوضا صف حد ولا بتغتسل وزوجها مثلا يراه، فخلت به تتحقق الخلوة، ولا ابنها الصغير يراه، تنتفي الخلوة برؤية ايه ابنها له لا. فهذا الماء يقول ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حد. ليه يقول هذا الكلام؟ لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولا طهور طه فتح الطه، بفضل طهور الايه المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب ليه؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك؟ لما نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور الرجل؟ لا ندري، لا نعرف المعنى. ها؟ هو أمر تعبدي الذي لا نفهم معناه، نقول أنه أمر تعبدي. هل لنلتزم بالأمر لابد أن نعرف الحكمة وأن نعرف لما، وإلا مش هنكون يعني عباد لله عز وجل، عبد يعني تطيع، عبد يعني تطيع ما أمرك به السيد، لكن هتقول له ليه وعشان ايه؟ هذا ينافي العبودية. لكن لا بأس أن تسأل عن العلة، إنما شفاء العلة السؤال، شفاء العلة إيه؟ السؤال. فهناك من أهل العلم من قالوا لا ندري العلم، لا ندري العلم، هذا الأمر للتعبد، فنقف على ما ورد به، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب، يعني معنى ذلك أن المرأة لو تطهرت بماء وفي نفس الوقت تبقى منها ماء، لا يجوز للرجل أن يتطهر بهذا الماء. طيب، لو المرأة غسلت يعني نصف الطهارة أو نصف أعضاء الوضوء وما كملتش وسابت الماء، هل ينطبق الحكم؟ يبقى لازم يكون في طهارة كاملة. ليه؟ لأنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فالمرأة ايه؟ بفضل طهور الايه؟ المرأة. فبفضل طهور المرأة يعني ده اللي باقي من طهور وخلاص تطهر، عشان اسميها تطهر دي بلد انها تليه الطهر. طب وايه اللي هو خلت به؟ وقال احمد جماعة كرهوه وخصصناه بالخلوة. ليه خصصنا بالخلوة؟ قال لقول عبد الله بن سرجس الصحابي رضي الله عنه سكن البصرة، توضأ، قال توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، يعني لو كنتوا بتشوفوا بعض ما فيش مشكلة، لكن فأما إذا خلت به فلا تقربن، فأما إذا خلت به فلا إيه؟ فلا تقربن. طيب، هذه هي الرواية المشهورة عن أحمد، وهو أمر تعبدي لا يظهر لنا وجهه، يعني إيه؟ لا يظهر لنا الحكمة منه، لا أنه ليس له وجه أو ليس له إيه أو ليس له حكمة، لابد أن يكون له إيه حكمة. لمن؟ لأن الأحكام مربوطة بالمصالح وضر إيه المفاسد، فما ظهرت لنا حكمته فهو معقول المعنى، وما لم تظهر لنا حجته ولا حكمته فهو غير معقول المعنى اللي بيسموه تعبد. لكن لازم يكون له معنى ولا ما يكون؟ لازم يكون له معنى ولازم يكون له حكمة ولا لا؟ لكن الله جل وعلا أخفاها عنا ابتلاء، وإلا لو كان كل حاجة معروفة ليه ما كان براحة. لكن هو لك اعمل ابتلاء، شوف تعمل ولا تطيع ولا لا، والذي تدخل دماغك كل حاجة هكذا. فقيل أن هذا الأمر هنا للتعبد غير معقول المعنى. والرواية الثانية الإمام أحمد وعليها جماهير أهل العلم أنه يجوز الوضوء به للرجال والنساء. ليه؟ لحديث يعارض هذا وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمون، اغتسل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور إيه؟ زوجته، اغتسل بفضل. فتعارض هذا الحديث مع حديث الحكم ابن عمرو الغفاري انه نهى ان يتوضا رجل بطهور المراه وهو اغتسل بفضل طهور المراه، فضل طهور ايه زوجته. فكيف جمع العلماء بين هذه الاحاديث او بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ منهم من حمل الامر على التنزيه، قال ان هذا للايه للتنزيه وليس للتحريم، وليس للايه وليس للتحريم. وهذا مما لا شك اولى طبعا لكثرة الاحاديث التي تدل ان النبي صلى الله عليه وسلم واصح ايضا انه كان يغتسل بفضل ايه بفضل الزوج. لكن طبعا اذا اغتسل من اناء واحد الرجل والمرأة الرجل وزوجته فهذا لا خلاف انه جائز بالاتفاق. يعني هذا ما هم لا رسول الله كان يغتسل مع عائشة وتقول له دع لي دع لي كما في الصحيح فيغتسل من اناء ايه من اناء واحد. طيب هو نعم هو كلمة ما هو اصلا ليه قال اذا خلت به علشان يجمع ما بين الايه ما بين حاجتين، ان اغتسل فوق ملمونة فحملوا على انها لم تختل به، حملوا على انها لم تختل لم تختل. لكن قول اكثر اهل العلم على ان هذا النهي للتنزيه ليس صحيح. نعم القول واجب ولا ايه ولا ايه؟ نعم هذه نقطة، اذا تعارض القول والفعل فبيقدم القول على الفعل، يقدم القول على الايه اذا كان هناك معارضة بين القول والفعل فالقول مقدم على الايه على الفعل، لان الفعل له عدة احتمالات، الفعل له عدة ايه عدة احتمالات، ربما انه فعل ذلك ويكون ذلك من خصوصياته هو، هو نهى الامه نهى الرجل ان يتوضا بفضل طهور ليه المرء، وهو كان يغتسل بفضل ميمون، فقد يكون هذا خاص به، لكن الاصل هو عدم التخصيص، الاصل هو عدم الايه عدم التخصيص، والاصل اننا نتاسى به في افعاله، والاصل انه يكون هذا الفعل قرينة لصرف هذا النهي عن الحرمة الى الايه الى التنزيه او الى الكراهة او الى غير ذلك. فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر وفعل خلافه هذا ليدلنا صلوات الله وسلامه عليه ان هذا الامر ليس جزما، واذا نهانا عن شيء وفعله ليدلنا صلوات الله وسلامه عليه ان هذا النهي ليس جازما، فنفهم من ذلك ان هذا الامر للاستحباب وان هذا النهي للكراهه بهذه القرائن، وهذا الفعل في حق رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لا يعد مكروها في حقه، فإذا نهى عن شيء وفعل فقلنا أن هذا الفعل الكراهة. فهل نصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مكروها؟ لا. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله تشريعا للأمة، يفعله تشريعا للأمة، ففي حقه هو عبادة وقربة لله عز وجل، وفي حق غيره مكروه، وفي حق غيره مكروه. لكن له لما فعل هذا؟ بيانا للأمة أن هذا النهي ليس على سبيل الحتم والجزم، لكنه هذا النهي للبرة، وكذلك في حال الايه؟ في حال الأمر. طيب، قال في القسم أو النوع الثالث، النوع الايه؟ النوع الثالث من القسم الأول، وهو ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني عند الاحتياج إليه تنتفي الكراهة، عند فالحاجات تبيح المكروهات كما قال، كما أن الضرورات تبيح للمحظورات. فهذا الماء يكره استعماله عند عدم الاحتياج إليه، وعند الاحتياج إليه تنتفي إيه؟ تنتفي الكراهة. إيه هو الماء الذي يكره استعماله؟ وهو ماء بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة. قال في الفروع، هذا كتاب في الفقه لابن مفلح الحنبلي وهو تلميذ ابن تيمية، يقول في الأطعمة ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. قال في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، يعني البقل اللي بيطلع فيها والشوك اللي بيطلع فيها كرهه أحمد. قال ابن عقيل: كما سمد بنجف والجلالة، أي قياسا على الأرض التي سمدت بنجس وخرج منها نبات، فبعض أهل العلم كره النبات من الأرض التي سمدت بنجس، وكذلك الجلالة، الجلالة التي تأكل الجلة، تأكل العذرة والروت، تأكل النجاسة، الجلالة زي الفراخ اللي تأكل نجاسات، الأنعام اللي بتأكل إيه؟ هذه تسمى جلالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها وعن شرب لبنها حتى تعلف طاهرا، أحبسها وعلفها إيه؟ طاهر لمدة 3 أيام ثم بعد ذلك تؤكل. فقال أنه لا يتوضأ بماء بئر في مقبرة، وما العلة لذلك؟ خشية أن تكون ذرات من تراب المقابر أخذته الرياح وقذفته في البئر، وقذفته في الايه؟ وهذه الذرات تكون من صديد الموتى ومن دماء الموتى، يعني نجسة، هذه الذرات تكون ايه؟ نجسة، فتختلط بماء الايه؟ البئر. لكن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل ايه؟ صحيح، لا يعارض ما يساوي. فطالما ابن مديش قدامي يقين ان هذا الماء اصابته النجاسة، فالاصل انه ايه؟ لكن مع هذه الشبهة ووجوده بين القبور كره من كره من اهل العلم. والقول الثاني ان هذا الماء لا يكره، وان ذرات التراب هذه المتحولة من الدماء والصبيب طاهرة، بقول من قال ان النجاسات اذا استحالت، اذا تحولت الى مادة اخرى صارت طاهرة، كدخان النجاسة، دخان النجاسة اذا يعني النجاسة اذا اوقدت عليها النار وتحولت الى دخان او رماد، ما حكم هذا الرماد؟ وما حكم هذا؟ ناولها نص التحريم لا لفظا ولا معنى، نص التحريم لم يتناولها، فهي ليست تسمى نجاسة الآن، ليست تسمى إيه؟ ودخان. وكذلك لو كلب ميت وقع فيه يعني ملاحة فصار ملحا، فهذا الملح لا يسمى ميت، لا يسمى ميت، وأصبحت له مواصفات وصفات غير صفات الميت، فلا يلحقه نص التحريم لا لفظا، لأن أنا ما بسموش ميتا، ولا معنى، ولا هو في معنى الميتة، لأنه تحول إلى مادة إيه؟ إلى مادة أخرى. وقال أن الاستحالة مطهرة، أن المادة إذا تحولت، يعني إذا جبت النجاسات وأوقدت عليها النار وتحولت إلى رماد، يصير الرماد طاهرا. كذلك هذه الذرات من الصديد ومن الدماء التي كانت في المقابر، إذا تحولت إلى تراب صارت طاهرة. فالاستحالة يعني التحول من مادة إلى مادة أخرى، ها، يجعل المادة الثانية لها مواصفات غير المادة الأولى، ولا يلحقها ما يلحق بالمادة بالمادة الأولى. ألا ترى إلى عصير العنب إذا تخلل وصار إذا صار خمرا، إذا اشتد وصار خمرا، ها، تحول إلى مادة أخرى لها حكم إيه؟ لها حكم آخر، كان قبل تحوله يحكم بطهارته وبحله، وكان بعد تحوله يحكم بنجاسته على قول جماهير أهل العلم وحرمته. وإذا تحول إلى خل دون فعل فاعل صار حلالا طاهرا. انظر، تحول من نجس محرم إلى طاهر حلال، وكان في الأول طاهر حلال وتحول إلى محرم نجس ثم تحول إلى طاهر حلال، كل هذه استحالة. إذن الاستحالة، تحولت المادة من مادة إلى أخرى، فنصوص التحريم لا تلحقها لا لفظا ولا معنى. هذا من معاني هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال أيضا من الماء الذي يكره استعماله ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده، اشتد حره أو برده، يعني ماء السخونية بتاعته عالية أو البرودة بتاعته عالية يكره استخدامه. ليه؟ لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، يؤذي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا إيه؟ ولا ضرر، لا تؤذي نفسك، والشرع لم يأمرك أن تؤذي نفسك، فيكره استخدام هذا الإيه؟ الماء، لأنه يمنعك كمال الطهارة ويؤذيك. وقال النووي رحمه الله تعالى لا تكره الطهارة بالماء المسخن ما لم يخف الضرر أو ما لم يخشى الضرر باستعماله. إذا خشيت الضرر باستعمال الماء الساخن، ها، فيكره استعماله، يعني حيبقى شديد الايه السخون، اشتد حره. قال او سخن بنجاسه او بمقصود، او سخن بنجاسه او بايه او بمقصود، سخن بنجاسه قال لي عشان حيبقى فيه ذرات لطيفه زي ما بقول لك، لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفه اليه، على ان الذرات اللطيفه دي من نجاسه اللي هي الدخان الهب اللي طالع ده، انه ما زال نجس. وعلى القول من قال ان هذه الذرات تحولت وصارت طاهره فلا يكره هذا، فلا يكره ايه؟ فلا يكره ذلك. لذلك يقول لا تكره، يقول النووي رحمه الله تعالى لا تكره الطهاره بالماء المسخن ما لم يخف الضرر، ما لم يخشى الضرر لشده حرارته، سواء سخن الطاهر، ها، سواء سخن بطاهر او نجس، سواء سخنا بطاهر او بيه او بنجس. هذا متفق عليه عند الشافعية والجمهور، ها، على عدم كراهته. وحكى بعض الشافعية عن مجاهد كراهته، وعن احمد ايضا، ها، كراهة المسخن بنجس. ويقول النووي وليس لهم دليل فيه روح، ليس لهم دليل فيه روح، ودليلنا النصوص المطلقة، ولم يثبت أنه، لم يثبت أن هناك نهي يقول لا تسخن الماء بالإيه؟ بالنجاسة. فالأصل هي الأدلة الإيه؟ الأصل هي الأدلة المطلقة، وأيضا الماء يبقى على طهوريته. طيب سخن بنجاسة أو بمقصوب أو بإيه أو بمقصوب، يعني اغتصبت ها وقودا ويعني أوقدت به موقد مثلا وسخنت به ماء فيقضى هذا الماء. ليه؟ لأنه هيبقى من باب التعاون على الإثم والإيه والعدوان، ومن باب النهي على المنكر لا تستخدم هذا الماء الذي سخن به بمقصود. طبعا إذا كنت عالما أن هذا الوقود ها مقصود. طيب قال وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمقصود كل هذا يكره ها استخدامه إلا لحاجة. إلا لإيه؟ إلا لحاجة. أو استعمل في طهارة لم تجب، كذلك الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب. يعني ايه طهارة لم تجب؟ يعني تجديد وضوء مثلا، تجديد ايه وضوء، او فالذي استخدم الماء في تجديد الوضوء ها واستطعنا ان نجمع هذا الماء المتساقط من الاعضاء كما أذكر، يعني حتى تتخيل هذا، نفترض انك انت دخلت تحت دش وتحت منك قشط او هو قشط بايه سنين ونزلت الدش عليك فايه فطهرك طهرك، فهذا الماء الذي تجمع في القشط هو ماء مستعمل استعمل في ايه في طهارة برفع حد. قد تكون هذه الطهارة واجبة، قد تكون جنب وتتطهر، قد تكون تغتسل للجمعة، وغسل الجمعة هو صحيح من آكل الأغسال من آكل الأغسال لكنه لا يجب في طهارة لم تجد، يبقى دي طهارة ايه مستحب. فلو انت جمعت الماء اللي اغتسلت به في طهارة لم تجد يقول يجوز ان تتطهر بهذا الماء ثانيا. ليه؟ لانه الدم هيجي لك يقول لك أن الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يجوز استخدامه مرة ثانية في طهارة ثانية، كمثلا اسم الماء ليه؟ اسم الماء المستعمل، الماء ليه؟ المستعمل، يعني الماء المستعمل الذي استعمل في طهارة واجبة، يعني لو فرض إنسان بيتوضأ وتساقط الماء من أعضاء الوضوء واستطاع أن يجمع هذا الماء في إناء، كان بيتوضأ في إيه؟ في إناء. فالماء المتساقط من أعضاء الوضوء هذا يسمى ماء مستعمل. على المذهب هنا لا يجوز استعماله في طهارة مرة أخرى. ليه؟ قل أن الماء له قوة أزال الحدث فليس له قوة أن يزيلها مرة ثانية. ونعود لهذا التفصيل لما نأتي عند الكلام عن الماء المستعمل. فهذا الذي استعمل في طهارة واجبة، لكن الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب ها قال يجوز استخدامه في الطهار لكن يكره، لكن ايه لكن ان لم يجد غير هذا الماء جاز ان يستخدمه ها ان انتفى الماء. يعني عمليا كذا لو واحد مثلا نزل تحت الدش وكانت المية ها بيغتسل للجمعة وري المية ها اصبحت باقية في الطفل ها او في الاناء طبق بلاستيك كبير نزل ها والمية وساب المية وجه بعد كذا لقى المية قاطعة وما فيش غير المية دي اللي هو ايه اللي هو كان مجمع وقت ما اغتسل للايه للجمعة، هل يجوز له واحتاج لهذا الماء هل يجوز له ان يتطهر بهذا الماء يغتسل به ثانيا او يتوضا به ثانيا ام لا؟ يجوز لانه احتاج ايه اليه، لكن ما عدم الحاجة اليه يكره. هذا معنى ايه الكلام في تطبيقه العملي. طيب قال في غسل كافر أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل الجمعة أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يا أسلبه الطهورية. طيب أو استخدم في غسل كافر، يعني في غسل كافر أن المرأة مثل لو رجل تزوج يهودية أو نصرانية يهودية أو وحاضر خلاص ثم طهرت من الحيض فلا يأتيها زوجها حتى تتطهر، لا يأتيها زوجها حتى ايه يأمرها انها ايه تغتسل ولا يأتيها بعد ايه بعد انقطاع الدم حتى ايه تغتسل. طب هي كافر، هي كافر لا نية له، فهل اسمها كده يعني رفعت الحدث بس بهذا الغسل؟ لا، هي تغتسل لتحل زوجها المسلم، فده بنسميه غسل ايه؟ غسل كافر، ولم يرفع حدث، لان رفع الحدث بيقتضي نية. يعني حضرتك كنت جنب ودخلت وانت سرحان كده تحت الدش وايه والمية غرقت جسمك، ارتفع حدثك؟ ما ارتفعش، لان الشرط لارتفاع الحدث ده ان تكون ناويا رفع ليه الحدث، انما الاعمال بالنيات كما تنادي شروط الطهارة نية. فاذا بالتالي لم يرتفع الحدث انك لم تنوي، والنية لا تكون الا من اهل الاسلام، لان شروط النية اسلام وعقل وتمييز، فلا تصح نية من كافر، ولا تصح نية من مجنون، ولا تصح نية من صبي لا يميز، ولا بد عشان تصح النية تكون من مسلم ويكون عاقل ويكون مميز عشان تصح ليه؟ عشان تصح النية. اذا هذا الغسل الذي اغتسلته الكافرة لم يرفع حدث، فهو كالماء الذي استخدم في طهارة لم ايه؟ لم تنوي. لكن قال ايه؟ هذا يكره، ويكره ليه؟ قال خروجا من الخلاف، خروجا من الايه؟ خروجا من الخلاف. والتعليل بالخروج من الخلاف والحكم على الفعل بانه يكره هذا تعليل ضعيف، تعليل ايه؟ وكما يقول العثيمين رحمه الله تعالى هو تعليل عليل، هو تعليل عليل. التعليل بانه يكره للخروج من الايه؟ من الخلاف تعليل عليل، لان الكراهه حكم شرعي تفتقر الى ايه؟ تفتقر الى دليل، فمش عشان اختلفوا اقول انه يكره هذا الفعل، فقد تتبين للسنه ويتبين لوجه الحق اذا لا ترى. والا لو حكمنا على المسائل ما اكثرها في الفقه بانها تكره نظرا لخلاف العلماء لحكمنا على مسائل كثيره جدا بالايه؟ بكراهه فعله. فمما لا شك هذا التعليل غير صحيح، تعليل بانه حكم على ان استعمال هذا الماء يكره خروجا من الخلاف، هذا التعليل ايه؟ غير صحيح. وكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والخروج من خلاف العلماء انما يفعل احتياطا اذا لم تعرف السنه ولم يتبين الحق. امتى يبقى الخروج من خلاف العلماء محمود؟ امتى الخروج من خلاف العلماء محمود؟ اذا لم تتبين السنه ولم تعرف الحق، فتخرج من خلاف العلماء بالايه؟ بالاحتياط. يبقى هذا الباب يحفظ، وله من الشرع ما يدل عليه، ان الشيخ يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. انت رحت الواحد بيقول لك ده حرام، ورحت الواحد ثاني بيقول لك ده حلال، وانت ما تدري هل هي الأدلة والأمر فيه ايه؟ فيه اجتهاد، فيه مسرح الاجتهاد ما بين الايه؟ ما بين الايه. اذا تمتنع عن هذا الامر خروجا من العهدة بيقين واحتياطا وخروجا من خلاف العلماء، وانت تحمد على ذلك لانك اجتنبت المشتبه، لان هذا في حقيقة مشتبه، ده بيقول لك حرام وده بيقول لك ايه؟ وده بيقول لك حلال، فأصبح هذا الشيء في حقيقة إيه؟ مشتبه، فأنت تخرج منه كما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا أنت مرتاب، هذا الأمر يجوز أم لا يجوز؟ فيقول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريب. إذا أدلة الشرع نعم تشير إلى اتقاء الشبهات، اتقاء ايه؟ اتقاء الشبهات. وقد يكون في بعض الاحيان خلاف العلماء من الشبهات، ليه؟ لان ما في ادلة امامك ترجح ذلك، فاقرب من العهدة بايه؟ يقين. لكن اذا تبينت السنة الصحيحة فلا معنى للخروج من الايه؟ من الخلاف. وهذا باقي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لذلك يقول إذا تبينت السنة فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف. تبينت السنة الصحيحة تقول أخذ من الخلاف؟ لا، عليك أن تعمل بالسنة. ليه؟ بالسنة الصحيحة. هذه الأمور لابد أن تضبط، إنك أنت في بعض الأوقات حول خروج من الخلاف، وبعد أوقات أقول لك هذا تعليل عليم. تفهم إزاي؟ لازم تبقى فاهم بقى إن لو تبينت السنة لا أقول أن أترك السنة وأقول أنه يقرأ أن أتي هذا العمل خروج من الإيه؟ من الخلاف. هذا تعليل عليم، هذا تعليل إيه؟ لكن مع تكافؤ الأدلة، ومنهم قال جائز ومنهم قال لا يجوز، أصبح الأمر مشتبه، يبقى الخروج من الخلاف هنا إيه؟ محمود، ويكون من باب الاحتياط ومن باب الإيه؟ الورع. طيب، قال من الماء الذي يكره استعماله ما عدم الاحتياج إليه، ما استعمل في طهارة لم تجد أو في غسل كاف، أو تغير بملح مائي، يعني المية ملح طلعوه من المية، عارفين الملحات تبع البحار ده ملح مائي، وفيش فيه ملح جبلي، يعني فيه ملح بري وملح بحري، يعني الملح اللي طالع من ماء البحر، وفي ملح بيطلع من الجبال كده، ملح جبل، فهذا ملح وهذا ملح. فيقول أن إذا تغير الماء بملح مائي، يعني كان عندي ملح من مستخلص من الايه؟ من البحار، أو جاي من البحار، ملحات على البحر، وبعدين عندي ماء عذب في البيت، وبعدين جاي حد من الأولاد راح حط الملح في المي، فتغير الماء بالملح ليه؟ وما عنديش إلا المية دي، يجوز أن تطهر بها؟ يجوز. قال لكن يكره ما عدم احتياج إليه، لو في غيرها فقال يكره. يعني يفهم من الكلام لو أنا كان عندي ملح جبلي والولد حط الملح الجبلي في الماء يبقى لا يجوز تطهر مطلقا، مش كده؟ هنا فرق بين الملح الجبلي والملح الايه؟ الماء. قال لي أقال لأن هذا الملح المائي منعقد من الماء، جاي من الماء، أصل من الماء، فكأنك تطهرت بماء ليه؟ بماء البحر. نعم. ماء البحر ايه؟ ماء البحر هو الطهور ماؤه، لما سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فطاهر مطهر بالإجماع. نعم. أنا قلت نجد، أنا جبت نجد على الثاني، أنا قلت لا يجوز التطهر به. ليه؟ لأنه صار طاهرا غير مطهر. احنا قلنا ان المذهب قسم الماء الى ثلاثة اقسام، طهور وطاهر ونجس، فعنده ده اصبح طاهر غير مطهر، مش نجس، اصبح طاهر غير ايه؟ غير مطهر. يعني انا عندي لو جبت ملح جبلي بقى، هو قال طبعا انه ان الملح البحري لا يسلبه الطهورية، مش كده؟ لكن عنده الملح الجبلي هيسلبه الايه؟ الطهورية. فلو جبت ملح جبلي وحطيته في المية هيبقى في الحالة دي عنده هنا في المذهب اسمه ماء طاهر غير مطهر، هيبقى اسمه ماء طاهر غير ايه؟ غير مطهر. لكن القول الثاني كما سنأتي انه لا فرق بين طاهر ومطهر، طالما انني اسميه ماء فيجوز التطهر به، لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم، فطالما انني اسمي هذا ماء يبقى يجوز ان ايه؟ ان اتطهر. فان لم تجدوا ماء، لم تجدوا هذا نفي، فان لم تجدوا بينفي انك تكون واجد ايه؟ ماء. فان لم تجدوا ماء فيقول انها نكره اللي هي الماء في سياق النفي، لم تجد ماء، فان لم تجدوا ما، فيقول أن النكرة في سياق النفي تعم، يعني دي من صيغ العموم، يعني كل ما تسميه ماء يجوز أن تتطهر، كل ما تسميه ماء، فطالما أن أنا بسميه ماء إذا يجوز أن أتطهر به سواء تغير بماء ملحي أو ماء جبل، طالما أن سميته إيه؟ ملح جبلي، أقصد ملح بحري أو ملح إيه؟ أو ملح. قال أو يعني من الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، قال أو بما لا يمازجه كتغيره، يعني كأن الماء تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه، تغير الماء بما لا يمازجه. إيه يمازجه؟ يعني يخالطه، يعني يذوب فيه، فتغير الماء بما لا يذوب فيه، زي كتغيره بالعود القماري نسبة إلى بلد تسمى قمر بالهند، يأتون منها بنوع من الدهن يسمى العود القمار، وقطع الكافور والدهن. يعني أنا لو حطيت قطعة من الدهن في الماء هل تذوب فيه؟ لا تذوب فيه، لا تخالطه، لا تمازجه، لا تذوب فيه، لا بما يمازجه، فهي لا تذوب فيه. فمعنى ذلك أن الماء باقي على طهوريته، الماء باقي على إيه؟ على طهوريته، فيجوز في هذه الحالة أن أتطهر. فالمية لو فيها دهن وقطع الكافور والدهن حط فيها دهن، الدهن عمره ما هيدوب فين؟ فالماء دهن بيسيح في النار، فلو وضع في الماء فهذا الماء يبقى على طهوريته، لكن يكره التطهر به مع عدم الاحتياج إليه. ليه؟ لأنه الريحة هتتغير إلى شيء ما من هذا الايه؟ من هذا الريح. فلذلك قال وأيضا يكره بما يغير الماء ولا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكفون والدب، على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة لا عن مخالطة. يعني هتلاقي ريحة الماء متغيرة بس دي مش عن ذوبان، عن مجاورة قطعة الدهن دي جوه المية جنبها بس ما زابتش فيه. فقال هذا تغير عن مجاورة لا عن مخالطة، يعني لا عن ذوبان، زي ما تحط السكر في المية وزي ما تحط الحبر في المية وزي ما تحط العجين في المية هيدوب في المية، فهتتغير المية، فهذا يمازجه، هذا يخالطه لا يجاوره، لكن قطع الكافور تجاوره. فإذا تغير بمجاور لا بمخالط فإن هذا التغير لا يسبب الطهورية، لكنه يكره استخدامه مع عدم الاحتياج إليه. واضح؟ طيب. قال أيضا ليه بقى؟ يقول لك وكراهته خروجا من الايه؟ كلمنا بقى، ما فيش دليل يمنع، فاهم ان انت المية فيها دي ماشي كده؟ انت رحت حاطط بنت كده زق وخط المية والله اعطاها في اناء، ايه الدليل عليه المية دي ما تستخدمهاش؟ قال لك خروج من الخلاف، يعني لا، قال لك ايه؟ لا يجوز تطهر به. هو ان التعليل بالخروج من الخلاف تعليل ايه؟ عليم. ثم قال ولا وكذلك قال في الشرح وما في معناه من تغير بالقطران والزفت والشمع، لان فيه دهنية تغير بها الايه؟ الماء. برضو القطران مش هيدوب في المية ولا الشمع هيدوب ليه؟ فشانه شان ليه؟ الدهن وقطع الكافور. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة ليه؟ الخبث، يعني ماء زمزم لا يكره الوضوء منه ولا الاغتسال، لكن يكره في إزالة النجاسة، يكره في إزالة ليه؟ النجاسة. وأيضا يعني أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يستنجي بماء زمزم، لأنه ماء مبارك وخير ماء على وجه الأرض، وماء زمزم طعام من طعم وشفاء من سق، ماء مبارك، فلا يستخدمه فيه للاستنجاء، بإجماع أهل العلم لا يجوز استخدامه، لكن لو استخدمه أيضا يجزئه بالإجماع، يجزئه بالإيه؟ ف وماء زمزم له حرمة تمنع الاستنجاد، ثم لو استنجى به له حرمة تمنع الاستنجاد به، لكن لو استنجى به أجزاه بالإيه؟ بالإجماع. هذا نص النووي رحمه الله تعالى، قال لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به، ثم لو استنجى به أجزاه بالإيه؟ بالإجماع. يبقى الإجماع منعقد عليه أنه لو استنجى به أجزاه، لكن له حرمة لا ينبغي أن يستنجى ها؟ يجوز أن يغتسل منه وأن يتوضأ منه، لكن بعضهم كما نقل هنا وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة، يعني بعضهم كره لقول العباس قال تعظيما له ولا يكره هو الغسل منه، الحديث أسامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء جردل يعني من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ والغسل كذلك. وعن علي وعن علي روى هذا الحديث أحمد، وعنه أي رواية عن الإمام أحمد يكره الغسل، يكره أن تغتسل بماء زمزم، بقول العباس لا أحلها لمغتسل، لا أحلها إيه لمغتسل. وكما يقول أيضا هو قال لا أحلها لمغتسل ولكن لمحرم حل وبل، لمحرم حل وإيه يبل نفسه بها، ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة، غسل الجنابة بيمنعه من الصلاة، فلما بيغتسل بماء زمزم رفع عليه مانعا من الإيه من الصلاة أشبه برفع الإيه النجاسة. والأول اللي احنا ذكرناه أنه يجوز أن يغتسل من الجنابة وأن يتوضأ أولا. ليه؟ لأن قول العباس رضي الله عنه لا يؤخذ بالصريح في التحريم، الذي كما يقول أن قول الصحابي ليس بحج، يعني إذا حرم شيء قوله ليس بحج، الحج في قول ليه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة التحليل والتحريم هذا الأمر. فقال لو قال أنه حرام فقوله ليس لا يؤخذ به بصريح، ففي غيره أولى. وشرب هذا الماء لا يوجب كراهته، شرط هذا الماء لا يوجب أن هذا الماء يكره استخدامه، ليه؟ لأن الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم كالماء الذي وضع فيه كفه عليه السلام أو اغتسل منه، فهذا الماء ماء مبارك كان الصحابة يغتسلون عليه، ومع هذا كانوا يغتسلون إيه؟ يغتسلون منه ويتوضؤون إيه؟ ويتوضؤون منه. فشرط الماء لا يوجب ايه كراهة استعمال الماء. طيب وما يبقى احنا هنأتي الى النوع الرابع من القسم الاول، القسم الاول اللي هو ايه الماء الطهور. القسم الرابع وهو ماء لا يكره استعماله، ماء لا يكره ايه استعماله، وهو ماء الآبار والعيون والأنهار وماء البحر. ماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار، العيون والأنهار والأبار. طبعا ماء البحر خدنا الحديث الايه الحديث الأول لما سئل عن ماء الايه عن ماء البحر هو قال هو الطهور ماء والحل ايه الحل ميت. وهذا أيضا ما يدل على طهارة ماء البئر حديث أبي سعيد الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، قيل بئر بضاعة موضع، قيل وهي بئر يلقى فيها الحيض، يلقى فيها الحيض، الحيض يعني خرق الحيض التي يستعملها ليه النساء، فيها دم الحيض بتاع النساء، يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل، النسل يعني الوسخات كلها، قيل النتن وقيل النتن، يلقى فيها النتن. فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجزه شيء. الأول بئر بضاعة بيلقى فيها الحيض، يلقى فيها الحيض اللي يخرق له الحي، ولحوم الكلاب والنسل. لا يمكن أن نفهم هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عادة أن يرموا هذه النجسات في البئر، فهذا لا يظن بذمي، لا يظن بيهودي أو نصراني أنه يأتي في البئر الذي يشرب منه الناس ويلقي فيه خرق الحيض والميتات والنجسات، ها؟ بل لا يظن بوتن، يعني ولا وتن، ها؟ يظن به هذا فضلا عن مسلم، انه يظن به انه يرمي ايه النجسات في ايه في ذلك، فضلا عن اعلى طبقات اهل الدين، ها؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يصنعون ايه ذلك، فلا يفهم ان هذا كان ايه يصنع. والماء في بلادهم اعد والحاجة اليه ايه امس. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتغوط، من يتغوط في موارد الناس، موارد المياه، يعني يجي يبول ويتغوط، ها ها، يعني يفعل الغائط في موارد المياه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، فكيف يأتون بالايه بالحيض والنتن ويرموه بالماء ويفسدوه على الايه على الناس؟ هذا لا يظن به بكامل، فضلا عن المسلم، فضلا عن اعلى طبقات ايه يعني اهل الديانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كان ذلك لان البئر كان في حدور من الارض، كان في منحدر، حتة وطية، في حتة وطية من الايه من الارض، وكانت السيول تأتي، ها، والرياح فتكسح هذه النجاسات وتلقي بها في الايه وتلقي بها في البئر. فهذه النجاسات مع كثرتها لم تغير مياه البئر، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الماء طهور لا ينجسه شيء. وفيه زيادة ضعيفة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وهذه الزيادة أجمع أهل العلم عليها، أجمع أهل العلم عليها أن الماء إذا تغير بالنجاسة، أن الماء إذا تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا أو أكثر من صفة من صفاته صار نجسا، من الأمور التي أجمع عليها أهل العلم، أجمعوا على أربعة مسائل في باب المياه. منها هذه، منها هذه أن الماء الذي خالطته النجاسة وغيرت وصفا من أوصافه أو أكثر فإنه نجس، فإنه إيه؟ فإنه نجس. طيب، وحنأتي في آخر الباب إيه هي المسائل الأربع التي أجمع عليها أهل العلم في باب الإيه؟ في باب الماء. منهم هذه الإيه؟ هذه المسائل. طيب، فقال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل ذلك على طهارة مياه الإيه؟ الآبار والعيون، ها، مثلها، والأنهار كالبحار. طيب، وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه من شيء، أو هل يبقى من درنه شيء، يعني هل يبقى من وسخه شيء؟ والحديث متفق عليه، يعني فلو في نهر باب أحدكم كل يوم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من وسخه شيء؟ ها؟ ف يعني هكذا يقول ان الذنوب يعني تحط ليه تحط ليه تحط الخطايا. لكن الشاهد من الحديث لو ان نهرا، فمعنى ذلك ان مياه الانهار يتوضا منها ويغتسل منها، عشان كذا قال انه لا يكره استعمال مياه الانهار ولا البحار ولا الابار ولا ليه ولا العيون. والحمام لا يكره ماء إليه الحمام، حمام زمان هذا يعني كانوا يعني يأتون بالمياه يجمعونها مثلا في صهاريج مثلا أو مثلا أواني كبيرة، ها، ويجعلونها بعيدة مثلا ويجعلونها تسير في مواسير إلى حمامات عامة، ولا بأس أن تمر هذه المواسير في خرب، وهذه الخرب يقدون عليها مثلا الحميم سخنوا بحيث أن الماء يصير ساخنا إلى هذه الحمامات العامة، ويدخل الناس في هذه الحمامات ويغتسلون بهذه بهذه المياه، يعني أشبه الحمامات الكبريتية أو الكبرتاج أو ما شبه ذلك، حمامات عامة يغتسل بها. قال والحمام، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ها منهم يقول نعم البيت، ها بيت يسمى الحمام، وعلينا نقول بيت البيت بيت يسمى الحمام، فالذي قال نعم بيت بيت يسمى الحمام عليه يذهب الدرن والوتر، ها ويعلق نشيط وكذا، والثاني قال بيت البيت ليه؟ لأن فيه كشف العورات، فلذلك تحفظ العلم كان فيه مظنة كشف العورات، ها يحرم، كان يغلب على ظنه أن العورات تنكشف في هذا الحمام فيحرم دخول هذه البيوت، فبئس هذه البيوت، يغلب على ظنه أنها لا تنكشف العورات في ذلك فيجوز له يجوز دخول. فلذلك قال والحمام لا يكره استخدام ماء ليه؟ ماء الحمام لا يكره استعماله، لأن الصحابة له الحمام يغتسل فيه يتوضأ فيه ورخص فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به ذكره في علمه. وروى الدرقطني بإسناد عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم، يعني إناء صغير كذا يسخن له فيه ماء فيغتسل. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، يعني الماء المسخن الماء ليه. قال ولا يكره المسخن بالشمس، يعني الماء اللي سخن في الشمس لا يكره. وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه، قال لا تفعلي بحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص. هذا الحديث حديث موضوع أو كما قال بعضهم غريب جدا، هو حديث موضوع كما قال يرويه قال إسماعيل وهو مطروح وعمر الأعثم وهو منكر الحديث، يعني حديث ظلمات بعضها فوق بعض أما يقول، وهو حديث منكر أنه لا تفعلي فإنه يورث البرص. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا وضع الإناء إذا وضع الماء في إناء من صفر إناء نحاس فإنه يكره استعماله إذا سخن بالشمس. وقال أكره ذلك من جهة الطب، يعني لأن للنحاس زهومة ترتفع على الماء، يعني سم مثلا فقد يضر ذلك، فإذا ثبت من جهة الطب أن آنية الصفر آنية النحاس إذا وضع فيها الماء اختلطت به زهومة النحاس وأصبح ساما يضر، نقول هنا يحرم أو يكره على الماء، لكن إن لم يثبت هذا فالأصل الجواز. طيب قال ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدم، يعني لو قلنا انه لا يكره المسخن بالشمس لو كان انتراها من أجل الضرر، سواء أنا سخنت عمدا أو هو سخن دون قصد مني، يعني لا كان موجود في ليه، فعلى كلا الأمرين سيقر، لأنه قال ولا يكره المسخن، كلمة المسخن بالشمس يعني انت فكرت ماشي ساخن بالشمس، الفرق ما بين المسخن والساخن ايه، يعني المسخن انك قصدت تسخن، والساخن بالشمس يعني دون قصد، فلو كان يكره للضرر لا فرق بين القصد وعدم ليه، عشان كده قال لك في الاخر ايه ولانه لو كره لاجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وايه وعدم، عارف ليه قال لك هذا، عشان قال لك ايه المسخن بالشمس لم يقل الساخن بالايه. قال ايضا ولا يكره المتغير بطول الايه بطول المكث، ولا يكره المتغير بطول الايه بطول المكث وهو الآجل. وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الوضوء في الماء الآجل جائز سوى بذلك، يعني انت مثلا عندك جرك الماء سايبه بقاله شهرين الماء ماشي عنه، جيت قطعت وحتكفيله لما هتطلعه هتشم ريحه، فغير بطول الايه أجمع أهل العلم أنه يجوز استخدام هذا إيه؟ هذا الماء. ماشي؟ طيب، وكذا ما تغير في آنية الأذن، الآنية اللي مصنوعة من الجلد زي الكرب، خلاص؟ والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأذن، يعني غالب الأواني اللي يستسقوا منها كانت من الإيه؟ من الأذن، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون مع وجود هذا الإيه؟ الماء. فدل على أن الماء لو تغير بالإناء الذي فيه أو تغير من طول المطر هذا لا يسوغ طهورية، وهو باقي على طهوريته ولا يكره الطهور به. قال أو بالريح من نحو ميتة، يعني مثلا في مثلا درعة وجنبها حاجة ميتة، ميتة ها بهيمة من بهائم جنب الدرعة وتركوها طفح، فالهواء هياخد ليه يعني هذه الرائحة، وممكن هذا الهواء يصرف بليه بالماء، لا يقرأ استخدامه. وبعدهم قال يقرأ لأنه قد يكون في الهواء ميكروبات تختلط بليه بالماء أو بريح من نحو ميتا. قال لا نعلم في ذلك لا. قال أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، يعني بيقول إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، مية مثلا في خزان هتلاقي الطحالب تطلع فيها ويشق صون الماء عن الايه؟ عن الطحالب، يعني مثلا في الآبار الأرضية أو في الخزانات الأرضية مهما عمل هتبص تلاقي بعد شوية كده ايه في الطحالب اللي هو الخضار اللي بتلاقيه بين في الماء، فيتغير الماء بالطحل، هذا لا يسبب طهورية لأنه يشق صون الماء عنه. وكذلك ماء الأنهار في وقت الخريف بينزل الايه الأوراق تحت الشجر وتقذفها الرياح داخل ايه هذه المياه، فبتتغير تتغير ليه من هذه ليه من هذه الأوراق أوراق الشجر، هذا لا يسبب الماء الطهورية لأنه لا يشق صون الماء ايه عنه. فقال أيضا أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا، وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار، يعني مثلا الأرض كبريتية والماء ماشي هتتغير هتتغير ايه هيتغير الماء، هو باقي على طهوريته لأنه يصعب التحفظ من ايه من ذلك ويشق التحرز منه. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيره وورق الشجر على السواق والبرق وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله بالكافي أي ابن قدام رحمه الله تعالى. فهذا لكن هنا يعني قال ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه أنه لا فرق بين التغيير بأصل الخلقة. ليه؟ لأن قال ما لم يوضع، كلمة ما لم يوضع يعني أنا لو جبت طحلب خدته ورحت رميه في المية يبقى أنا وضعت طحلب في المية، يبقى قال أن هذا الماء لا يجوز التطهر به أو يكره التطهر إيه؟ يكره التطهر به على ما قال، لأن الطحلب مش هيدوب في المية على ما قال من إيه؟ على ما قال من قبل ولكن إن طلع من نفسه لا يمكن، يعني إن كان بأصل الخلقة مالكش فيه دخل لا يمكن، إن كان لك فيه دخل يمكن. الرواية الأخرى عن أحمد وهو أيضا مذهب أبي حنيفة أنه لا فرق بين التغيير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق صون الماء عنه وبما لا يشق ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا. وقال ابن تيمية وهو الصواب، فإذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه أو بما لا يشق صون الماء عنه طالما أنه لم يخرج عن إطلاقه بسميه ماء فهو باقي على إيه؟ طهوريته وهو أصل. واضح؟ يبقى ده القسم الإيه؟ القسم الرابع أو النوع الرابع من القسم الأول من أقسام المياه. القسم الثاني الطاهر. أنا أكتفي ونواجه القسم الثاني المرة القادمة. احنا موجودين يعني. السؤال ده متعلق بده؟ طب عندك أشوف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.